ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي حتما أو ترجيحا ذهبت بكم الظنون والحدوث الآن مذاهب شتى في موضوع خطبة اليوم والأرجح كما أظن والله تبارك وتعالى وحده عنده العلم أن معظمكم ظن أننا سنتحدث عن مخازي أهل الكتاب عن مخازي أهل الكتاب الآيات تدور حول هذا الموضوع بشكل واضح لنا كمسلمين كتلاء لكتاب الله تبارك وتعالى في الحقيقة الخطبة ستذهب في الاتجاه المعاكس تماما الخطبة إخواني وأخواتي حتى لا أطيل عليكم بالمقدمات ستكون عن خيانة التعصب أو التعصب كخيانة بما هو تعصب فكل تعصب هو خيانة وهذه مقولة ربما لم أسبق إليها لكن سأحاول أن أجادل حول هذه المقولة أريد أن أجادل أن التعصب خيانة كل تعصب خيانة بما هو لا بد أن يكون خيانة بما هو لكن قبل أن ندلف إلى موضوعنا لابد أن أجيب عن سؤال سريع وبسرعة وعلى عجل لماذا نبدأ ونعيد في هذه الموضوعات التي ليست ذات طبيعة وعظية وهي الطبيعة التي يتسم بها الخطاب المنبري الخطاب المنبري طبيعته الرئيسة والأصلية والأساسية هي الطبيعة الوعظية طبيعة وعظية ليست طبيعة فكرية ليست طبيعة علمية ليست طبيعة فلسفية بكلمة ليست طبيعة علمية أيها الإخوة طبيعة وعظية تذكر وتكرر أيها الإخوة وتبدي وتعيد فيما يعرفه الناس والطبيعة الوعظية من حيث هي طبيعة معيارية تهتم بأحكام القيمة لا بأحكام الوضع والوقائع بأحكام القيمة هذا حلال وهذا حرام هذا صح وهذا غلط هذا يجوز وهذا لا يجوز ويحكم ويلكم لما تفعلون هذا ولما لا تفعلون هذا ومن فعل هذا فله كذا كذا ومن لم يفعل فله كذا وكذا هذا هو الوعظ ولذلك هذا الوعظ أيها الإخوة يفشل باستمرار ظل فاشلا ويفشل ويراهن على الفشل باستمرار في تغيير الواقع لا يمكن للوعظ أن يغير الواقع أيها الإخوة لو صح أن الوعظ يغير الواقع لكانت أمة محمد في رأس قائمة الأمم لكانت أحسن أمة وأفضل أمة أنظف أمة أرتب أمة أكثر الأمم انضباطا بالمواعيد أكثر الأمم إنتاجية وإنجازية أكثر الأمم تسامح ورحمانية أكثر في الحقيقة هي ليست كذلك ولا حتى قريبة من القمة هي بعيدة جدا وأقرب إلى القاع الآن هذه الأمة للأسف أمتنا أقرب إلى القاع بهذه الاعتبارات وفي هذا الصدد أو في هذه المجالات والميادين للأسف الشديد لماذا؟ لأننا دائما نراهن على الوعظ نظن أن هذا الوعظ يصلح لا يصلح هو أعجز من أن يصلح أيها الإخوة أعجز من أن يصلح يشعرنا بأننا عاجزون إذا ما نريد إصلاحه، إذا ما نريد تغييره. وهذا طبيعي ومفهوم لمن يفهم الطبيعة الأساسية للوعظ والطبيعة المطلوبة في الإصلاح والتغيير وفي خطاب الإصلاح وخطاب التغيير أيها الإخوة. كما قلت لك أو لكم إخواني وأخواتي، طبيعة الوعظ معيارية، هو لا يأتي بجديد، هو يذكركم أيها الإخوة بما تعرفون، أنه هذا جميل وهذا قبيح، هذا يحسن هذا لا يحسن ولا يجمل، هذا حلال وهذا حرام، نعرف هذا، بدنا الحل. الوعظ يقول لكم يجب أن تنحازوا إلى الحق، يجب أن تنحازوا إلى الحق، قولوا بالحق، اشهدوا بالقسط، اشهدوا بالعدل، كونوا صادقين مع أنفسكم، لا تتنكروا لضمائركم، يقول هذا. لكنه وهو على منبره يخالف هذا ويقيم من نفسه قدوة لكم مجسدة حية أيها الإخوة أن الأمور لا تجري على هذا النحو. ولذلك وعظه في طريق ورسالته في طريق آخر. رسالته التي أقام من نفسه كما قلت برهانا عليها، على اندماجه فيها وتماهيه بهذه الرسالة، في طريق آخر في الجهة المخالفة تماما، وهو غير واع بهذه الحقيقة، هو غير واعي أصلا بهذا، هو يظن أنه أبرأ ذمته، خرج من العهدة بما أنه وعظ أيها الإخوة بأن ننحاز إلى الحق وأن نكون غير متعصبين، نتعصب للحق، ويقول لك يتعصب الحق، وهذه عبارة غبية، ما في تعصب الحق، ما في، التعصب مكروه من حيث هو، حتى إن كان الحق فهذا لن يكون أي حقا أيها الإخوة، سيشوه الحق، هذا الحق سيكون مشوها، ما في تعصب الحق. كيف؟ نريد أن نجادل حول هذه المواضيع. إذن لماذا نطرح هذه المواضيع أيها الإخوة؟ للأسف، للأسف، لأن هذا المنبر، منبر رسول الله، مش منبري هذا، المنبر الإسلامي المجرد، قال لك إيه بقى منبر رسول الله، على كل حال مش هذا المنبر، منبر الشورى، المنبر المجرد كالإنسان المجرد والملائكة المجرد، المنبر بما هو منبر الجمعة في كل مساجد المسلمين حول العالم، هذا المنبر قصر كثيرا أيها الإخوة في الخروج من العهدة وإبراء الذمة وأداء دوره والاطلاع برسالته ومهمته، قصر كثيرا وعمل كثيرا، ليس دائما طبعا، في الاتجاه المعاكس ضد ما ينبغي أن يعمل على تعزيزه وتوكيده وعلى إبلاغه وتوصيله أو إيصاله للأسف الشديد. لكن هذا المنبر له مزية صدقوني لا يجاز بها تقريبا أي منبر رمزي آخر، هذا منبر حقيقي وهناك منابر سيمبوليك رمزية يعني، فمن عنده هامش بسيط في جريدة يكتب هذا منبر، من عنده فرصة أن يخرج في التلفزيون هذا منبر، صفحة في النت هذا منبر، هذه كلها منابر رمزية، هذا منبر حقيقي. على كل حال أقول لكم هذا له امتياز على كل المنابر، لأنه يحظى بفرصة أسبوعية لكي يخاطب عشرات الملايين حول العالم، عشرات إن لم تكن مئات، في مثل هذا اليوم الآن أكيد عشرات وقد يكون مئات الملايين حضروا خطبة الجمعة. بماذا عادوا؟ ماذا قيل لهم؟ استمعوا إلى ماذا؟ الله وحده أعلم، الله وحده أعلم، ونحن في الجملة نعلم طبعا، نعلم ما يقال عموما من أقصاها إلى أقصاها، معروف المنابر ما شاء الله، منابر الجمعة ماذا تقول للناس؟ الخطاب الوعظي الذي يقال لهم من 1400 سنة ولم يفلح في تبديلهم ولا تغييرهم، بالعكس كرس في أحايين كثيرة مشاكلهم أيها الإخوة، دعمها وعززها، حرضهم على بعضهم البعض أيها الإخوة، كرههم في بعضهم البعض، زادهم انغلاقا على أنفسهم، إزاء الآخر في الوطن وإزاء الآخر في العالم. للأسف هكذا تفعل هذه المنابر، أو كرههم في الدين بالإملال والتكرار والخطب الموسمية. الآن تقريبا 99.9999 في المئة من خطب اليوم عن الحج وموسم الخير والحج وعرفة، نعرف هذا يا أخي، هذا يقال للحجاج من ذهب إلى الحج نقول له هذا، من يجلس هنا ولا يحج لماذا نكلمه عن الحج؟ ما الفائدة؟ وهناك 50,000 ملف ينبغي أن تفتح وأن يتكلم فيها مع الناس ومع هذه الملايين، تكون في بلد يذبح بعضهم بعضا، يستأصل بعضهم بعضا، يخصي بعضهم بعضا، ويتكلمون عن الحج لمن لا يحج، لمن هو جالس، حالة من الغيبوبة، حالة من العبثية الأبسورد، حالة عبثية حقيقية نعيش يا إخواني، ما من أحد يشعر بأي بالعبثية، وهذا من العبثية أيضا، ما من أحد يشعر بأن هذه الحالة عبثية، هو يتكيف معها، يتقبله عادي، لأنه نشأ من صغره وهكذا، هذا من عبثية حياتنا، أننا لا نشعر بعبثية حياتنا، هذا من عبثيتها أيضا. عبث على عبث، نور على نور، قال لك هذا عبث على عبث وليس نورا على نور. أيها الإخوة، نحن نريد أن نصلح، نريد أن نغير، لذلك لابد أن نفهم قبل أن نصلح ونغير. لابد أن نفهم، الوعظ لا يفهم، الوعظ كما قلت لك معياري، يقول لك هذا صح وغلط، لكن كيف أن أكون عاجزا أمام هذا الغلط؟ الوعظ لا يستطيع أن يفيدك بشيء، أن يفيدك بشيء. الوعظ يمكن حين يكون وعظا حسنا أن يقول لك التعصب سيء، التعصب ذميم. ديننا ليس دينا تعصبيا، ديننا لا يتعاطف مع التعصب ولا مع المتعصبين والاتجاهات التعصبية، هذا جميل إلى حد الآن، لكن بعد ذلك لماذا هذا متعصب؟ لماذا يتعصبون؟ لماذا الإمام نفسه متعصب؟ وألف دليل على أنه متعصب، إزاء الآخر المذهبي والطائفي وإزاء الآخر إيه؟ حتى إيه الكوني العالمي، متعصب أنت يا أخي، وتشجب التعصب، تشجب التعصب، تسارع إلى التبديع، إلى التفسيق، إلى التكفير، إلى الهمز، إلى الغمز، إلى اللمز، تختزل الآخرين، لديك قوالب نمطية، ستيروتايبس، صور نمطية، قوالب جامدة، تخرجها مباشرة وتبدأ إيه؟ تصدر الأحكام على الناس، أنت متعصب، هذا هو التعصب، لست متسامحاً، أنت غير قادر على أن تعيش مع الآخر بما هو إنسان، هذا هو التسامح، هذا جوهر التسامح، القبول بالآخر والتعايش معه لا بما هو. وتأتي التصنيفات الإثنية، العرقية، اللغوية، الدينية، الأيديولوجية إلى آخره، لا لا لا لا، لا بما هو كذا. حتى الجندرية، ذكر وأنثى، رجل وامرأة، لا، كل هذا مرفوض الآن، بما هو إنسان، أتقبله وأتعايش معه بما هو إنسان، هذا جوهر ولب وروح التسامح. لسنا متسامحين إذن؟ لا نستطيع أن لماذا؟ لأن الإنسان أيها الإخوة المتعصب لم يولد متعصبا، هناك شروط نفسية كثيرة جعلت منه ما هو، هناك شروط اجتماعية كثيرة جعلته متعصبا. هنا الدرس العلمي يفلح، يقول لك إيش هي الآليات النفسية للتعصب، إيش هي الشروط النفسية للتعصب، إيش هي الديناميات والآليات الاجتماعية التي تفرز التعصب، كيف يستطيع المجتمع أن يجعل أفراده كأفراد متعصبين؟ المجتمع في الجملة متعصب، طب لماذا هذا الفرد بالذات وهذا متعصب؟ هناك آليات أيضا كالتنشئة الاجتماعية والكونفورمتي أو المسايرة أو الامتثالية، مدروسة في العلم. بهذا الدرس، بهذا الفهم نبدأ نفهم، نستطيع الآن أيها الإخوة أن نشرع في اصطناع واشتراح خطوات علاجية على بصير، على هدى، نعرف كيف نخاطب هذا الوهم الكبير المخيف أيها الإخوة، هذا الوحش بألف رأس اللي اسمه التعصب. الآن علميا نحن نحاربه علميا، لأننا درسناه علميا، وإلا سيبقى وهما نحارب في فراغ، دائما هو ينتصر، دائما نحن نفشل، هذا هو الفرق. لذلك ما من بد، وللأسف الشديد، وإلا كان الأجدر أيها الإخوة أن يفعل هذا غير هذا المنبر الديني، غير منبر الجمعة. أنا أقول لكم هذه قناعتي، وأن يكون منبر الجمعة مقتصرا على خطبة لا تزيد على 15 دقيقة، لو الأوضاع سليمة وكما هي مطلوب، كما هو مطلوب، خطبة الجمعة ينبغي ألا تزيد على 15 دقيقة، يذكر فيها الناس بأشياء تذكير مواعظ تذكيرية، لكن بناء العقل، بناء الفكر، بناء الثقافة، بناء المنظور، المعايير، القيم، تقوم بها 50,000 جهة أخرى. للأسف هذا غير متاح، لا أحد يفعل، تقريبا لا أحد يفعل. وهذه المنابر بدل أن تكتفي بالوعظ التقليدي كما قلنا في 10 أو 15 دقيقة، أصبحت منابر تجيشية وتحشيدية وتعبوية، تعمل على تمزيق الأمة وتسليط بعضها على بعض وتكريه بعضها في بعض. مصيبة من جميع النواحي، أنت ترى أنك أمام مصيبة حقيقية، أمام مصيبة حقيقية أيها الإخوة. فكفى لهذه اللغة الخشبية، نريد لغة علمية، لغة المشائخ، لغة الخطاب، لغة المواعظ، هي لغة خشبية كما يقول الفرنسيون، لغة خشبية أو الدبل توب بالإنجليزية، لغة ضعيفة هشة. الأمريكان قال لك نترجمها للإنجليز باللغة يعني المزدوجة، وهي لغة ضعيفة جدا، لغة خشبية فقط، تقول لك افعل ولا تفعل، لكن لماذا لا أستطيع أن أفعل؟ لا تستطيع هذه اللغة أن تفهمك. بعدين هي تصدر عن مناظير وعن مقاربات قديمة، يعالج لك مسائل كهذه الآن علم النفس، وعلم النفس الاجتماعي بالذات، وعلم النفس الاجتماعي التجريبي أيها الإخوة بوجه أخص، لها تقريبا حوالي 50 سنة تدرس هذه المسائل، موضوعة التعصب هذه 50 سنة هنا في الغرب يدرسون التعصب وآليات التعصب، ميكانيزمات التعصب، تشريطات التعصب النفسية والاجتماعية، المحتوى العاطفي الأنشنة للتعصب، المحتوى الكوجنيتيف أو الإدراكي المعرفي للتعصب، المحتوى السلوكي للتعصب، كلام علمي دقيق أيها الإخوة، ويفلح يفلح في وضع الأصبع على الدمل على القرحة على موضع الداء، وبالتالي يفلح أيضا في علاجه ومحاولة استئصاله شيئا فشيئا. الآن الناس كل أحد في العالم يتمنى أن يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية في العالم الجديد، كأنه هذه لها تاريخ عريق جدا أيها الإخوة في محاربة التعصب. بالعكس، هذا العالم الجديد واحد من ثلاثة هم الأسوأ تاريخيا في سجل حقوق الإنسان، بالذات بصدد منظومة أو الاتجاهات التعصبية، جنوب أفريقيا والعالم الجديد وتبحث الأمريكية وروديسيا، روديسيا على اسم المستعمر طبعا، هذه الأسوأ. لكن الآن أمريكا لم تكن، الآن أمريكا رئيسها من أصول أفريقية، شيء جميل جدا، شيء من أجمل ما يكون. هذا ربما من أسعد اللحظات التاريخية في حياة الإنسان، الإنسان الملتزم بما هو إنسان بما هو عالمي، أن البشرية بدأت تبرأ قليلا من لوثاتها من أمراضها من لعناتها. هذا أبوه عانى من التمييز الوقح والصارم والصارخ ضده، أبوه، لكن هو الآن رئيس العالم الجديد. شيء جميل، هكذا يتعلم هؤلاء من أخطائهم. هذه الأمة أدمت على ألا تتعلم، حال في يمين لا تريد أن تحنث فيه أنها لن تتعلم وستكرر أخطائها وأخطاء العالمين. لن تتعلم لا من كيسها ولا من كيس الآخرين، فماذا تتعلم أمك هذه إن أصرت على هذا؟ تصر على أن تبيد نفسها، تصر على أن تستقيل وأن تخرج من التاريخ، أن تطرد، ستطرد من التاريخ. مش معقول، مش معقول أيها الإخوة. انظر إلى الفيلسوف النمساوي الكبير كارل بوبر، وهذا من يعني الناس الذين تكلموا بشكل علمي ومتقن، ومع ذلك عليه علامات استفهام وعلامات اعتراض كبيرة أيضا، له مواقف تعصبية، لكن له أيضا أفكار وفلسفة جيدة جدا في محاربة التعصب، في محاربة التعصب، لكن به لوثة في نظري كارل بوبر، به لوثة أيضا، لوثة من مركزية الغربيين أو بعض الغربيين. الرجل مات وهو يعتقد أن عبء الرجل الأبيض لا يزال مطروحا على الأبيض، على البيض أن يعلم هؤلاء السمر والسود الأغبياء المتخلفين كيف تكون الحضارة، عبء ما زال يحمل هذه الأفكار، شيء غريب جدا عنده مسكين. لكن على كل حال فيما عدا ذلك يمكن أن نتعلم منه الكثير. هكذا نحن الآن نعطي درسا في محاربة التعصب، أرفض هذا منك وأقبل هذا، وبكل احترام وتبجيل، أبدا لا أرفضك بالكامل لأنني رأيت فيك ما يرفض. إيش هذا؟ هذا تعصب. لا لا لا، لست متعصبا، أرفض ما ينبغي أن يرفض، أقبل ما ينبغي، وبعدل وإنصاف، وبعدل وإنصاف، وأعلم أن خيرك أكثر من شرك وأن صوابك أكثر من خطأك. يجب أن نكون هكذا بكل بساطة حتى مع أنفسنا. هذا الرجل يقول من أهم ومن أكبر ومن أوكد الدروس التي ينبغي على البشرية أن تتعلمها من تاريخها هي أن تدرك الأخطار الحقيقية للتعصب. تعصب كارثة يا إخواني، تعصب مش مجرد موقف فكري ضد فكرة، لا لا لا، هو أشمل وعم بكثير، هو موقف انغلاقي ضد الأشخاص وضد الأفكار والمفاهيم وحتى ضد الأشياء. والتعصب آثاره وعقابيله وعواقبه تواليه كما يقال، تدعيماته لا تقتصر على مجرد الشأن الثقافي والفكري، لا يا أخواني، حروب أهلية، عشرات الملايين دماء تسيل بعد الحرب العالمية الثانية إلى نهاية القرن المنصرم وبدايات حتى الألفية الثالثة، ضحايا التعصب بلغوا وعدوا 16 مليون، 16 مليون باسم التعصب قتلوا، قتل بعضهم بعضا، حروب أهلية كما في العراق، كما في رواندا، كما في يوغوسلافيا السابقة إلى آخره. شيء غريب، أكثر من ضحايا الحروب الدولية، ما في حرب دولية أبدا ولا قريبة من هذا الرقم، 16 مليون ضحايا التعصب. هذا التعصب، لذلك هذه مسألة ليست مسألة ترفية، مسألة من فواضل المسائل يا أخواني، نتكلم فيها من باب الترف يعني على منبر ديني، لا، مسألة حقيقية ضاربة الآن في نخاع حياتنا، مسألة التعصب واختار التعصب. فنرجع إلى كارل بوبر يقول هذا من أكبر وأهم الدروس التي ينبغي البشرية أن تتعلمها من تاريخها، أن تدرك الحجم الحقيقي لأخطار التعصب، وأن تعلن معارضتها للتعصب، لكل تعصب، ليس فقط إذا اختلفت أهدافه مع أهدافنا، بل أيضا حين تتفق أهدافه مع أهدافنا تماما. نحن ضده، نحن لا نحب الحق بالتعصب، لا لا لا لا لا، لا نحب العدل، لا نحب الشرف، لا نحب النبل أيها الإخوة، لا نحب الإيمان والتوحيد بالتعصب. لا نريد التعصب أن يحشر أنفه وأن يحشر رأسه في دعم أي قضية شريفة، لا نريد. الحق قوته من ذاته إن شاء الله، ليس بالتعصب. التعصب يفسد كل شيء، إن دخل وحشر أنفه في أي شيء أفسده، يفسد الدين، يفسد المجتمع، يفسد الأوطان، يفسد الضمير أيها، يفسد البحث العلمي أيها الإخوة، يفسد المسار النقدي للجماعات وللأفراد أيضا. هذا هو التعصب، لا نريده. قال حتى حين تتفق أهدافه مع أهدافنا، لا نريده، لا للتعصب، لا بد أن يحارب من حيثه. لكن الموضوع ضافي الذيول أيها الإخوة، موضوع مشتبك وكبير، لا أقول معقد أبدا، كبير جدا جدا وضافي الذيول. كيف نريد أن نلملم بعض أطرافه بما يناسب خطبة جمعية؟ باختصار أيها الإخوة، التعصب وضده النوعي ماذا؟ التسامح. هذا متسامح وهذا متعصب، يمكن أن نفهم أحدهما إذا فهمنا إيه؟ ضديده تماما. قلت لكم التسامح ما هو؟ هذا من أبسط تعريفات ومن أشمل وأجمل تعريفات التسامح. التسامح هو أن تعتقد وتعلن وتعيش وفق ماذا؟ وفق هذه القناعة، أنك تتقبل الآخرين وتعايشهم أو تتعايش معهم بما هم بشر، بما هم إنسان، ما يهمنيش يهودي، مسيحي، مسلم، شيعي، سني، أحمر، أسود، أبيض، لغته كذا، بلده كذا، تاريخه كذا، لا يعنيني، ذكر أنثى، لا يعنيني، لا يعنيني، يعنيني أنا أتقبله وأنا أتعايش معه كإنسان. طبعا بهذا المنطق ينبغي علي أيضا إيه؟ أن يعاملني. هكذا تطيب الحياة. وبعد ذلك أيها الإخوة، يترك كل شيء لقواعد الانتخاب. حياة عندها آلياتها وعندها قواعدها وعندها ذكائها، كل شيء سينتخب، ما تخافش. بالذات المتدينون أيها الإخوة، المتدينون المتحمسون دينيا، أصحاب الاتجاهات الدينية يخافون من هذا المنطق، يقول لك لا، بهذه الطريقة ينتصر الباطل. لماذا؟ أنت ثقتك ضعيفة جدا بحقك، إذا أنت لم تعرف الحق، أنت لم تعشه. الحق لو انتصر في ساحة نفسك لما خفت عليه في ساحة الحياة. أنا أقول لكم التحديات الحقيقية، الحقيقية الحقيقية، ليست في ساحة إيه؟ العالم، في ساحة النفس أولا وبعدين في ساحة الحياة. قلت لكم أكثر من مرة، التناقض الذي لم يفهمه كارل ماركس ولم يؤشر إليه مرة هو التناقض الذاتي في الإنسان ذاته. ظل يتحدث عن التناقض الطبقي، التناقض المجتمعي، التناقض في الخارج. طيب وبعدين وصل هؤلاء الشيوعيون، وصلوا إلى الحكم، طلعوا أسوأ مليون مرة من الرأسماليين، أذاقوا شعوبهم الويلات أيها الإخوة، عاشوا كما لم يعش. طبعا مين هذول أعضاء القيادة العليا للحزب، اللجنة المركزية، عاشوا كما لم يعش أي رأس مالي في العالم، بلعوا كل شيء. لماذا؟ لأن ماركس لم يفهم أن التناقض الأخطر يبقى إيش؟ في مجال النفس الإنسانية. هذا هو الإنسان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذا هو الإنسان. لم يفهموا وظيفة الدين العتيدة. وظيفة الدين ربما إيه؟ من وظائفه الأولى أو الأول هو أن يعالج هذه التناقضات، أن يعالج هذه التناقضات الذاتية في ساحة النفس الإنسانية. أنت مستخلف في أرض نفسك قبل أن تكون مستخلفا في أرض الله تبارك وتعالى. إن نجحت وجزت الاختبار في الاستخلاف الأول تستطيع أن تجوزه وأن تنجح في الاختبار الثاني، ما في أي مشكلة أبدا. أي إنسان تضعه في منصب، خاصة منصب تنفذي كما يقال، لم يتغلب على نفسه، لم ينجح في الاختبار الأول، يفشل 100% في الاختبار الثاني بأي طريقة. هو رهن فقط أن تسنح له فرصة لكي يفسد، لكي يمارس فساده، لكي يتغول الأموال والحقوق، لكي يتسلط ويخرج الفرعون في داخله، لأنه لم يتغلب على تناقضاته الذاتية، على تناقضه الذاتي لم يتغلب هذا المسكين. هنا الدين. لذلك يا إخواني، بما أننا نتحدث حتى عن التعصب، في التعصب يتحدثون عن نوعين، نمطين من التدين. التدين الجوهري interesting religious orientation، يسموه التوجه الديني الجوهري، والتوجه الديني الخارجي القشوري الطقوسي. انتبه باختصار أيضا، هذه قضية طويلة، وفلسفة الدين مطروحة أيضا ليس فقط في علم النفس الاجتماعي، في فلسفة الدين. التوجه الديني الجوهري بكلمة هو تدين المرء على نحو بحيث يكون هو في خدمة المعنى الديني، مقتنع به، هو مقتنع بضرورة الإيمان، بأخلاقيات الإيمان أيها الإخوة، بأخلاقيات الإيمان، يريد أن يخدم هذه القضية، قضية الإيمان وأخلاقيات الإيمان، ينجح هذا. هذا متدين جوهريا، مش شرط أن تكون له لحية طويلة، مش شرط يا إخواني، مش شرط أن يصلي الخمس صلوات في المسجد جماعة، بالعكس قد يكون مشغولا، قد يكون مهندسا كبيرا، جراحا، طبيبا، باحثا أكاديميا، مؤرخا، دارسا، عاملا، يعمل في حقله، في مصنعه، في أي مكان، مشغول الرجل، ما عندوش وقت فراغ، ما عندوش هذا الوقت الفراغ، ظروفه قد يعيش في الغرب وليس في الشرق، هي العربي والمسلم، لكن هذا التدين تدين جوهري حقيقي، ترى فيه جمال المتدين، ترى فيه سكينة وطمأنينة الرجل المتدين حقا، ترى فيه الوفاء والشرف والصدق والأمانة، وعوده لا تطير مع الرياح كما يقال. هناك أناس ما شاء الله يرفعون رايد الدين ويعدون بأشياء كثيرة حتى على المستوى الفردي، مش على المستوى الحزبي وكذا، على المستوى الفردي، لكن وعودهم تطير مع الرياح كما تطير هي الرياح بأشياء تطير بالوعود، يعد ويقسم ويحلف، كل شيء يطير، كل شيء يتبخر. أي تدين هذا؟ هذا التدين الخارجي الشعائري الطقوسي المظهري أيها الإخوة، تدين تجاري بكلمة، هو أن يتدين المرء على نحو بحيث يكون الدين في خدمة مصالحه هو، طبعا الدين عشان مصالحه هو، عشان ينتفع ماديا ومعنويا، أقل شيء معنويا أنه متدين، يحترمون الناس، يبوسوا ديه، ينزلوا رؤوسهم أمامه، يرخصوا له في الأسعار، يسمحوا في بعض الأشياء، يسمحوا له يضحك عليهم ويجمع منهم تبرعات بالآلاف وبالملايين، اجمع تبرعات. أنا لم أقتنع بهذا، بين قوسين هيك، حتى نكون واضحين، لم أقتنع بهذا، لا أحب حتى في الصفحات على النت يقول لك إيه دونيت تبرع، لا لا ما في تبرع، لا لا لا، روح أنت شوف حالك، ما تأخذ أموال الناس، بطلنا الآن بشبهة هذه، والله العظيم أي جماعة مثل هذه الجماعة، هذا مسجد تحبون أن تصلوا فيه، أن تتعلموا فيه، أن تقوموا به، مش لازم نمد ايدينا للناس، اعطونا فلوس، ما نعطيش، لذلك لم نفعلها مرة بفضل الله عز وجل، مرة واحدة لم نفعلها، لم نقل لأحد مرة ادفع لنا نريد، أبدا أبدا، ولا نعلن لا على صفحة كذا أنه إيه تبرع، ما في تبرع، ما في ما في، إحنا نقوم بحالنا، ما نستطيعش نقعد في البيوت، انتهى كل شيء، لا نريد أن يكون المسعى الديني طريقا لتغول أموال الناس بأي سبب من الأسباب، لا نريد، لا نحب هذا، لا نحب هذا. أكثر ما يمكن أن يفعل أن الناس تتبرع مرة للعراق، مرة لفلسطين، مرة للشام، تأخذ التبرعات وبكل شفافية ترسل مباشرة لأماكنها وانتهى كل شيء، هذا هو، هذا أفضل. لا نريد أن يكون دينا تجاريا بين كل خطبة خطبة إعلان عن إيه؟ عن تبرعات وإعلانات في الصفحات، وهاتوا وادعموا وادعموا الجمعية والمسجد، ما في، هذه خطة لا نحبذها ونكرهها، والمفروض كل جماعة تقوم بنفسها، أفضل حتى يبقى الدين نقيا طاهرا بعيدا عن كل هذه المصلحيات التجارية، هذا أفضل مليون مرة، مليون مرة. أنا ذات مرة عرض علي شخص كبير قالوا أحب أن نشتري لكم المسجد، قلت بارك الله فيك، بس والله الذي لا إله إلا هو، لم شخص كبير يعني كبير جدا جدا، يعني مش يعني شخص غني كذا، شخص كبير كبير منصبه، إيه يبدو أنه نسي، أنا لم أنسى، ولكن لا يمكن أن أطلب، انتهى، أنا لا أطلب شيئا لنفسي، أنت قلت نشتري هذا المسجد قبل سنين، لم تفعل هذا، أنت حر، لا يمكن أن تسمعها منا نقول لك اشتري لنا المسجد، لا يمكن، تحت كل الظروف. الدين يجب أن يكون فعلا مقدسا فوق كل الرغائب، فوق كل السفاسف، فوق كل الصغائر، فوق كل هذه المنافع. طبعا الحياة فيها منافع وفيها سفاسف وصغائر، لكن مش من طريق الدين، خذوها من طريقها، لا من طريق الدين، اتركوا الدين وحده، اتركوه في نزاهته، اتركوه أن يكون فسحة وفرصة وميدانا لنا لكي تطيب لنا الحياة به يا إخواني، لكي نستروح النسائم الرقاق في فضائه، فضاء الدين، هذا هو. فهذا التدين يا إخواني الآخر تدين لخدمة الشخص، لا ما بيكون هذا التدين يتظاهر يصاحبه في أكثر أحوالي وحالاتي التعصب والانغلاق والجمود ونفي الآخر، تدين كاذب، وإلا التدين الحقيقي من حيث هو سبحان الله انفتاحي رحماني أو رحموتي إنساني تدين الجوهري إنساني ما فيه مش تلاقي لي مسيحي يهودي مسلم بوذي أيا كان إذا كان متدينا حقيقة هو إنسان منفتح ويكون إنسانا ورحيما سبحان الله عنده منظور واسع جدا جدا في النظر إلى الأشياء في النظر إلى الأشياء أما الذي يرى فقط في الآخرين العفريت إيه تستطيع أن تجد في أحسن واحد فينا عفريتا لأننا لسنا آلهة ولسنا ملائكة نحن بشر نخطئ ونصيب بشر ضعاف نسبيون إذا بنيت خطتك في التعامل والتفاعل مع الآخرين على أن تبحث عن العفاريت فيهم ستجد العفاريت في كل مكان وتستحيل أنت أكبر عفريت طبعا أنت الباحث عن العفاريت تتعايش مع العفريت 24 ساعة تصبح أكبر عفريت والعياذ بالله وفي ظن الناس أنك أكبر شيخ لا أكبر عفريت مريض والعياذ بالله تبحث عن العفاريت في الناس ستجدها أنا أبشرك ستجدها وباستمرار لا يا أخي بالعكس أنا أبني خطتي على أن أبحث عن أحسن ما في الناس أن أتحالف معه أتحالف مع الجوانب الطيبة في الناس هذا هو هذه الخطة السليمة نيتشه مرة يقول يكفي فقط أن تنظر إلي مش كعفريت كعدو حتى تعجز عن فهمي أبدا إذا بديت أنت من البداية تنظر لي كخصم والله لن تفهمني أقسم بالله حتى لو تكلمت أنا بما تعتقد به أنت وأتيت بألف برهان أحسن وأذكى من براهينك لن تصيخ إلى هذا لن تفهم لن تدرك ستقول ما باله هذا ينطق كفرا والعياذ بالله وهزلا لا جدا يا أخي هذا ينطق بما تعتقد أنت وقمت عليه ألف برهان لا لن تسمعني لن تفهمني لأنك منذ البداية نظرت إليك خصم لن تفهمني عبارة عظيمة جدا هذه يكفي فقط أن تنظر إليك عدو حتى تعجز عن فهمي إيه ابحث عن العفريت ولن تجد الإنسان ستجد دائما العفريت باستمرار لكن في المقابل المقولة العجيبة لعميدة الحقبة الرومانسية في الأدب الفرنسي تقول ماذا؟ تقول حين تفهم كل شيء ستغفر كل شيء شيء عجيب حين تفهم كل شيء ستغفر كل شيء تتكلم بروح علمية حين تفهم مشروطية الناس مش بعقلية مواعظية تصدر أحكام قيمة لكن بعقلية علمية تفهم الوقائع بأسبابها وشروطها ستخف حدة غلوائك ستحضر الناس لذلك قيل أعرف الناس بالحق أعذرهم للخلق أعرف الناس بالحق لا إلا هو أعذرهم العذر يقومون الأعذار للناس للخلق إذن يا إخواني جوهر التسامح ما ذكرت يكون التعصب ما هو؟ التعصب هو الضد النوعي تماما له أنك تأبى إلا أن تتعاطى مع الآخرين لا على أساس أنهم إنسان على أنهم إيه أبناء على أنهم بشر بل على أنهم السود الحمر اليهود النصارى البوذيون الشيعة السنة حزب التحرير الإخوان الفلول المش عارف إيه هكذا أنت تريد هذا المنظور طبعا راح تقول لي أنت تهون في عالم آخر ما هذه الحياة صح هذه الحياة والحياة فيها سود وحمر وسود وبيض وذكر وأنثى ومسلم ومسيح صحيح مزبوط وإحنا مش ضد هذا من حيث هو ضروري هذا التنوع هذا التنوع خلاق هذا التنوع الذي تحفل به الحياة ينبغي أن نحتفل نحن به جميل وخلاق يطيب ويبارك ويثمر ويعمق ويركب الحياة يا إخواني صحيح لكن انتبهوا مش هنا الخطأ ومش هنا إيه الخطر الخطأ والخطر يبرز يكمن ويبرز وين؟ حين نصر على أن نتعامل مع الأفراد من خلال صورة نمطية مجموعية مش هو شيعي؟ انتهى كل الشيعة هيك يا أخي بس هذا شيء مختلف ما معنيش علاقة شيعي انتهى ما هو شيعي؟ انتهى شطبنا عليه ايش هو سني شطب عليه وهابي يعني مثلا واحد يقول لك هذا وهابي سني وهابي اشطب عليه انتهينا وهابي ايش هذا خونجي اخواني اشطب عليه تحريري بوذي مسيحي يهودي اشطب لا يا اخواني لا لا لا لا, لا. تعامل مع الاخرين كافراد انتبهوا كما قلت احذر من المنطق الاحصائي المنطق الاحصائي منطق الدكتاتوريه والطغيان والعنف ما فيه لذلك القران الكريم هذا سر تلاوه الايات اليوم حين تتأمل كتاب ربك لا إله إلا هو لكن ما عجيب ينقصنا التأمل وينقصنا أن ندعم وأن نترجم هذه المفاهيم الإلهية إلى وسائل وآليات تربوية تعيد لا أقول ترميم العقل المسلم لا تعيد بناء هذا العقل تعيد بناء العقل المسلم، بناء النفسية والمزاج عند المسلم. أن العقل كثير مدمر، كثير منغلق يا أخواني، مثل عقول آخرين أيضا. هذا مش لعنة فقط حاقة بالمسلمين، لا لا لا، بآخرين كثيرين من أديان أخرى ودنيات أخرى. معروف هذه مشكلة العالم أصلا، مشكلة البشر عبر تاريخهم وما زالت. كان يظن أن القرن العشرين سيكون يعني من أسعد القرون بخفة حدة العصبية فيه، طلع لا والله من أتعس القرون. نعم، ونجمت فيه العصبية ونجم، وطلع لها قرون وعانت البشرية الويلات. وتعرف أنتم عاد تعرف الشيوعية، بتعرف الفاشية والنازية والأصوليات الدينية. هذا القرن العشرين للأسف لعنة. ما زلنا الموضوع راهن، مش قديم يعني بنتمي العصور القديمة والوسطى، لا لا، موضوع له راهنيته، له راهنيته. شوف القرآن الكريم، القرآن الكريم: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. انتبه، كان يقدر يقول ود أهل الكتاب. شوف منطق التعصب بإزاء المنطق القرآني، منطق التعصب: واحد ينتمي إلى مجموعة خارجية بسموها في علم الاجتماع، علم النفس الاجتماعي، المجموعات، مجموعتي وهم، نحن وهم. نحن هذه مجموعة أي داخلية، مجموعتنا، الأخرى كلها مجموعات خارجية. العلاقات بيننا وبينهم بين مجموعية، انت جروب يعني، هذا هو. فإحنا وهم، أن نحن والهم، واحد فقط منهم يفعل شيئا حتى نلصق مباشرة ملصقا على كل الهم. اليهود كذا كذا، النصارى كذا كذا، الوهابية كذا كذا، الصوفية كذا كذا، الشيعة كذا كذا. الشيعة واحد عمل هيك، واحدة قالت الشيعة يفتون بقتل كذا، الوهابية يفتون بقتل. مش الوهابية، مين قال لك يا أخي؟ هذا شيخ وهابي عمل هيك، شيخ مرجع شيعة عمل هيك، صوفي قال هيك. مش كل الشيعة، مش كل. ليه المنطق هذا؟ هذا منطق التعصب، منطق الذي يحرقه المحترق عصبية المسكين هذا المجنون. وطبعا الحمد لله في دراسات كثيرة في علم النفس الاجتماعي أثبتت أن العلاقة بين الذكاء والتعصب علاقة سالبة. كلما ارتفع الذكاء يتراجع التعصب، مش علاقة اضطرادية، مش موجبة، سالبة. كل ما تكون أذكى، بس مش الذكاء بالمعنى تبع الـ IQ هذا، لا لا لا لا، الذكاء أكثر من هذا. ذكاء يقوم على خبرة وعلى حراك فكري وحتى جغرافي، جيوغرافيك موبيليتي، يعني بتحرك، سافر وراح وعجا. حنعود للكلام هذا، في في في ثراء، في سعة، بريث اوف بيرسبكتيف، يعني في عرض، سعة سعة بسموها في المنظور. من وين اجت؟ هذا هو الذكاء. بعضهم يسميه التبسيطية، سمبلزم، التبسيطية، ثراء في المنظور. هذا الذكاء الحقيقي هنا المطلوب. درس كثير، راح كثير، شاف كثير، التقى مع ناس اشكال الوان، سمع افكار كثير جدا، هذا هو الذكي. هذا ما عنده تعصب، صعب يكون متعصب. حين كنا صغارا اخواني واخواتي، كلنا أنا وأنت وهي، كلنا كنا كذلك. إحنا كنا صغارا، وكل واحد طبعا، هذا ابن نجع، ابن ريف، ابن قرية، ابن حارة، ابن كامب، معسكر كذا، كلنا هكذا كنا. ماذا نفعل؟ مجرد أي اختلاف طفيف مهما ضعل وحقر وصغر، في لبسة، في لهجة، في هيئة، في سلوك، مهما ضعل هذا الاختلاف في هذا التفصيل الدقيق الذي يكاد يكون خفيا، كان جديرا بأن يستثير استغرابنا ويستحث سخريتنا. المسكين، انظر المسكين كيف يتكلم. ليش هيك يا اخي؟ هو مصري بس من قريه اخرى من بلد اخر، بتكلم هيك؟ كيف بتكلم؟ كانه اتى يعني شيئا ادى، كيف بتكلم؟ يتكلم كما يتكلم اهله. كل ما هنالك لا يتكلم كما تتكلم انت واهلك، هذا شيء غريب. طبعا انا طفل صغير، عالمي كله حدوده، حدود قريتي، حدود معسكري، هو هذا العالم اللي بسميه هنري بيركسون، هذا العالم المغرق كان، هذا عالمي. مركزية، إغراق في المركزية، وأحكم على الآخرين، أقيم الآخرين من خلال معاييري عاد، وضوابطي وتقاليدي وعاداتي ولبسي، هذا أي شيء يختلف يستثير الضحك والسخرية. المسكين كيف يتكلم؟ المسكين كيف يلبس؟ ما هذه اللبسة؟ المسكين يلبس الأهبل هذا. عندنا إحنا في المعسكرات هناك في فلسطين، معسكرات قطاع غزة، أي واحد يلبس البالطو زي كنت لابسه اليوم هذا، هذا يلبس هنا في أوروبا طبعا عشان الشتاء، بالطو طويل يعني، وبعضه تكون ثمين جدا، يعتبر أهبل. لأنه عندنا في المعصر هذا كان واحد، الله يرحمه اسمه عبد الله، كان أهبل مسكين، مجنون، جن في عقله، كان يلبس هذا البالطو، لا يلبسه إلا الهبلان. إيه، فكانت تجينا البالة هذه، بتعرف البالة هذا اليونسكو بعثونا البالات، وفيها البلاطة هذه، ولا واحد يلبس هذا، تربة كانت على الزبالة، تلبس بالطو أهبل أنت؟ وطبعا مصيبة، يعني ممكن تتحطم أكبر رأس، أكبر مثقف، أكبر شيخ، أكبر طبيب لو لبس هذا البالطو، أهبل هذا. هذه المجتمعات المغلقة. على فكرة نحن نضحك الآن، نضحك على أنفسنا، تعرفون لماذا؟ لأن بقية من هذا الاستغراب الصبياني، من هذه السخرية الولدانية، تبقى في الكبار الذين لم يتوفروا على إثراء أنفسهم بمنظورات أكثر تركباً وأكثر أيضاً إيه؟ ثراءً، أن يفهموا كيف العالم ماشي، العالم أشكال وألوان ولغات وثقافات وعادات وتقاليد وألبسة وأش، وآية من آيات الله يا أخي، هذا من آيات الله، اختلفوا ألسنتكم وألوانكم وعاداتكم وتقاليدكم وأفكاركم لتعارفوا، شعور لتعارف، تتعارف عشان تبرأ من لوثة المركزية أنك مركز الوجود يعني. ولا ما ظنش إلا بكرة تشوف ملك تستغرب ليش الملك مش لابس كما تلبس أنت، لو كشف عنك الحجاب يعني تضحك على ملك لماذا لا يبدو بهيئتك. هذا عالم، عوالم، هذه نحن عوالم من البشر. لذلك بعض المفسرين فسر رب العالمين قال لك الشعوب والقبائل، العالمون هي الشعوب والقبائل، مش بس يعني يونيفيرسس يعني ولا بيرال يونيفيرسس أكوان متوازية، لا، حتى في العالم هذا الاجتماعي تبعنا قبائل وعادات، هذا عالمون، هذا عالم وهذا عالم، كله عوالم هذه تتعارف أيضا. فبقيت فينا بقية من هذا إيه؟ من هذا الاستغراب الصبياني، من هذه السخرية الولدانية يعني، أن نضحك على الآخرين طبعاً، كيف هو؟ طبيعي، كيف أنت هيك كمان؟ وكما تراني كما قلنا يا جميل وأراك يعني، شو أنت بتشوفني وأنا بشوفك كمان، ما عناش اللي عنده هالثراء المعرفي وضع مختلف. فالقرآن يا إخواني منطقه يختلف تماماً، القرآن قال لك لا ما فيه، أنا بتعامل مع الناس بمنطق أكثر علمية وأكثر تفصيلاً. وقالت طائفة، لأنه فعل اللي قالوا طائفة، الطائفة كما رجح إيه؟ الإمام الكبير ابن حزم تطلق حتى على الفرد، ابن حزم في الإحكام فصول الأحكام عمل بحث ممتاز، قال لك الواحد يسمى طائفة، طبعا اثنين ثلاثة طائفة بلا شك، يعني ممكن اثنين ثلاثة من اليهود قالوا هيك ما في مشكلة، ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، ما قالش الله ود أهل الكتاب لو يضلونكم، بالعكس قال طائفة منهم، يمكن واحد يمكن اثنين ثلاثة أربعة ما بنعرف، طائفة مش كلهم مش كلهم مش كلهم الله قال. طيب بعدين إيه الله خاطبهم يا أهل الكتاب كذا كذا، بعدين وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل، بحسب أسباب النزول ثلاثة من اليهود ذكروا ذلك، إيش رأيكم؟ وفي بعض الروايات معهم بعض المنافقين، واحد منافق، ثلاثة مش كل اليهود في المدينة قالوا هيك، ثلاثة عملوا إيه مؤامرة، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم، طائفة الله قال طائفة، فأسباب النزول ثلاثة، ثلاثة من اليهود انحط رأيهم على هذه الحط على هذه المؤامرة الخبيثة تشكيكا للمسلمين في دينهم، لو كان خيرا ما خرج منه ايه هؤلاء إيه؟ الأسياد من بني إسرائيل يعني من اليهود، ليه خرجوا؟ معنى الدين هذا فيه شك فيه خط، لكن طائفة، لكن ايه طائفة لسه في نفس السياق، ايش القرآن عجيب، في نفس السياق، ومن أهل الكتاب منهم، منهم الناس هذولا الأمناء عظيموا الأمانة. طب في المسلمين في خونة؟ عظيموا الخيانة، موجود يا حبيبي، موجود، مالهاش علاقة، المسألة مش علاقة خطية بين الدين وبين الأمانة والخيانة، مش علاقة خطية أبداً، مالهاش علاقة أبداً، فيها جوانب شخصية أخرى مختلفة كثير عن الموضوع الديني، مش لأن يهودي هو خائن، ومش لأنك مسلم أنت أمين، غير صحيح، حتلاقي في المسلمين هيك وهيك، حتلاقي في اليهود هيك وهيك. قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، قنطار، تعرف شو قنطار؟ قنطار ذهب أو فضة، هذا قرآن، هذا مش إنسان يبالغ، رب العالمين اللي عليم بالطوايا والمكنونات ومذخورات الصدور، الله قال لك في منهم هيك ناس، في ناس يهود ونصارى لو تأمنوا على قنطار ذهب يعيده كله إليك، ومن غير بينة، من غير ما يكون في شهود ولا كتاب، لأنه إنسان بخاف الله. يا سلام، في هيك في اليهود؟ القرآن بيحكي هيك، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وما قالش إيه بدليل وبين أبدا، مباشرة خذ هذه أمانتك، إليك أمانتك. طيب ومنهم من إن تأمنه بدينار، تعطي دينار لا يتغوله، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، تقف على رأسه ومعك الشهود أو البينة، ما في جرع القضاء، بعطيك إياه وإلا راح عليك. قال منهم ومنهم، طيب يا رب في المسلمين، والله منهم ومنهم نفس الشيء، البشر بشر، كأن الله يريد أن يقول انتبهوا لا تقع أيضا في المركزية أي الأخلاقية، إن الأخلاق حليف فقط المسلمين، كأنه غير مسلم ما يكونش أمين ولا نظيف ولا على فكرة أنا قلت حتى الخطب السابقة، إحنا شوية سممت مخوخنا وأدمغتنا بالذات الإسلاميين، تربينا في جو إسلامي جو المساجد، هكذا تقريبا نشأنا، كل واحد غير إسلامي، مش غير مسلم، لا هو مسلم بصلي كل شيء بس غير إسلامي، مش زينا يعني، مش 24 ساعة في المسجد، تقريبا مشكوك في وطنيته، ما يكونش وطني حقيقي هذا. الوطني بس هو اللي بخاف الله والأيدي المتوضئة واللي بيحب الشهادة، مش صح يا أخي. 50 مليون مثال في ناس ملاحدة وناس شيوعيون وناس كذا كذا كذا ضحوا من أجل أوطانهم ويضحون بالنفس والنفيس يا أخي. حب الأوطان هذه غريزة في الإنسان يا جماعة، إيش الكلام الفارغ هذا؟ كأنه بس المسلم يعني وطني، مش صحيح. وقبل نسمع حتى بمصطلح وطنية كان في جماعات وطنية غير إسلامية هي اللي عملت الخط هذا يا أخي، والدفاع على الأوطان وكذا، ما لهاش علاقة يعني. أو إنه بما إنه غير ملتزم وغير إسلامي ما فيش ثقة إيه في أمانته، فيش ثقة بوعده، مش صحيح، ما لهاش علاقة يا إخواني. هذه قضايا فردية، لذلك عامل الناس كأفراد، عامل الناس ما تقول هذا علماني، علماني شطب عليه بيطلع كذا وكذا، مش صحيح. علماني ممكن يطلع ممتاز في صفات كثيرة ممتاز، والحتة هذا العلماني فيه تقبل نقاش، ناقش وتنشوف، ممكن يقنعك ممكن تقنعه. إسلامي خلاص خذه بكليته، مش صحيح، ممكن والله العظيم إسلامي وممكن يكون شيخ كمان ويحفظ الكتاب والسنة، يوديك في 60 مليون داهية، يأخذ أموالك تجارة وتجارة أموال ولا فلس راحت عليك، وأموال المسجد وأموال المسلمين. إيه يا رجل، موجود هذا؟ موجود في الحقيقة. لذلك عامل الناس كأفراد، قال وإن فريقا منهم ليلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوهم الكتاب، في نفس السياق بعد شوية قال فريق، مش كلهم، مش كلهم، بعضهم بتلاعب بالدين، بعضهم الله قال فريق، فريق الأحبار، بعض الأحبار والرهبان مش كلهم. لذلك ليسوا سواء، الله يقول ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون ويأمرون ويفعل ويسارعون. عجيب، في ما قال قال في في في واحد كتاب يهودي نصراني ما شاء الله يتلو كلام الله، رجل عابد، رجل قانت، يعمل معروف، ينهى عن المنكر، يسارع في الخيرات، وشهد له الله عز وجل بالتقى والصلاح، بالتقى والصلاح في السياق ذاته. غريب، موجود هذا؟ الله قال موجود. واحد يقول ايش هالكتاب هذا؟ هذا كتاب عجيب. طبعا كتاب عجيب، هذا كتاب يفتح العقل، يجعل العقل عقلا متفتحا، والنفسيه نفسيه، نفسيه المسلم الحقيقي نفسيه متفتحه، تتفتح على الاخرين، تحاول ان تتعاطى معهم. هذا تماما عكس تعريف التعصب. التعصب تعرفون ما هو؟ الانغلاق على الذات، مش شرط الفرديه، الذات حتى المجموعيه، الهوية الجماعية، إحنا جماعتنا، حزبنا، تنظيمنا، إحنا، إيش ما نكون إحنا هذا؟ هل إحنا هذولا ننغلق عليهم ولا نرى إلا محاسننا ولا نرى إلا المشابه بيننا؟ كلنا زي بعضنا الحمد لله، كلهم ممتازين إحنا، أحسن شيء. على فكرة هذا أحد الأساليب التخديرية التي نمارسها لخدمة التعصب وتعزيز التعصب في حياتنا، إن إحنا الأحسن، إحنا الأفضل، انتبهوا، إحنا الأشرف، إحنا الأكرم، إحنا الأقرب إلى الله، إحنا الأكثر وفاء للدين وللوطن. فخلاص أي واحد خارج الإحنا هذه مشكوك فيه، وينظر إليه نظرة ازدراء وتحقير واستسخاف وتخفيض. هذا نوع من تغييب العقل يا إخواني، من تغييب العقل. القرآن ضده على طول الخط، لا يمكن من قرأ القرآن وتعبد الله به حقا أن يصدر إيه عن مثل هذه العقلية، لا يمكن. هتلر النازي، أبو النازية هتلر، ما كانش طبعا يتيح إيه الفساد الجنسي للشعب الألماني، ما يحبش هيك، بده شعب محارب، شعب قوي، الرايخ الثالث 1000 سنة، صحيح. لكن ماذا كان يفعل؟ كان يخدر شعبه أيضا ويتغول عقلهم بهذا الحشيش الأيديولوجي، أنتوا الأعظم، أنتوا الأول، رقم واحد، أنتوا القمة، أنتوا أساتذة البشرية. سمعوا احنا صغار، أنا كنت أشعر بالنخو، عفوا بنحو من الافتخار والازدهاء لما أقول إيه نحن أساتيذ البشرية. هذه العبارة أطلقها الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه، الآن نحتقر هذه العبارات، شو أساتيذ البشرية؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ نوع من الفخر الكاذب، نوع من الفخفخة. أساتيذ في إيش؟ متخلفين في كل حاجة، يقول لك أساتيذ في كل شيء، حتى في عالم حقوق الإنسان، في عالم الرحمة نحن متخلفون، يقول لك أساتيذ، أساتيذ إيه يا رجل؟ كنا نفتخر بهذا الكلام، نفتخر. الآن واعينا والحمد لله، الحقنا حالنا في آخر شيء قبل ما نموت، وإحنا إيه عقولنا مغتالة، نشعر بأن أبداً أنت تكون الأفضل لا بما أنت، هكذا حسب معايير محددة قرآنية أيضاً، حدث من منطق ديني معيارية، كما قال سيدنا عمر من سره أن يكون من هذه الأمة كنتم خير أمة، مش لأنك مسلم محمد، إلا ما ليش علاقة. إذا حققت الإيمان، وقبل ذلك القرآن ذكر الأمر والنهي، تأمر وتنهى وتحقق الإيمان، تكون نفاع خير الناس للناس، بتكون خير أمة، واقعك يؤكد أنك خير أمة. لا اليوم إحنا مش خير أمة والله، نحن لا ننتج العلم، لا ننتج التقنيات، لا ننتج الأفكار اللي بتدعم حقوق الإنسان والحريات، مش إحنا، هم هم مش إحنا. فما تقولش أنا خير الناس، خير الناس إيش؟ بالفخفخة الفارغة هذه. فعمر إيش يقول؟ يقول من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. حقق الشرط يا سيدي، حقق الشرط. من غير شرط لا تكون إيه من هذه الأمة، من خير أمة أخرجت للناس. اللهم اجعلنا إيه من خير الناس للناس، ومن أنفع الناس للناس، ومن أرحم الناس بالناس يا إخواني. فالقرآن شيء مختلف تماماً. القرآن لما يحل ذبائح أهل الكتاب، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ممكن تأكل ذبيحته يهودي والنصراني. ليه؟ انفتاح على الآخر، انفتاح على الآخر. مدينة كان فيها مسلمون وكان فيها يهود. النبي والقرآن بيعلمنا كيف ننفتح على الآخر، يهود وكذا. لا ما في، بالعكس ممكن تتزوج إيه منه، تأخذ بنته، تأخذ أخته، نفس الشيء بنص الآية في سورة المائدة، تتزوج إيه من نساء أهل الكتاب. عجيب إلى هذه الدرجة. وبعدين يصبح خال ابن يهودي، عادي، خال ابنك يهودي، إيش المشكلة يعني؟ ما هو اليهودي يعني؟ يهودي عفريت؟ ما بصح على المنطق التعصبي. اسأل الله، مع ما تعترض عليه؟ اعترض على الله إذن. يا رب كيف أنت بحث هذا؟ يصبح أخوال ابن يهود؟ يا أخي قل لله، هذا أنت مجنون؟ جننك التعصب؟ هذا الله أباح هذا؟ النبي يموت، الحديث في الصحيح، ودرعه مرهونة عند مين؟ عند علي، عند عثمان، عند عمر، عند يهودي، يقال في كذا وسقا إيه من شعير. يعني النبي كان يعجز أنه يستلف كذا وسقا من شعير من أي واحد من أصحابه، وفيهم إيه أصحاب أموال ضائلة، متمولون، أثرياء، يقدر عادي، ولا أسهل منها، ولا من الصحيح. ليه النبي تعمد أنه يستلف من يهودي؟ ليقيم من نفسه قدوة ونموذجا في الانفتاح على الآخر. بنأكل طعامهم، نقبل هداياهم، نتزوج من بناتهم ونسائهم، بنزورهم بزورونا، نرجو لهم الخير، بندينهم وبدينونا. انفتاح، ما المشكلة يا أخي؟ تعيش في مجتمع لا ترفض الآخر، ودينه بينه وبين الله، والله صحيح، حر في دينه، هو حر، يكون يهودي، مسيحي، مجوسي، أيا كان، هو حر في دينه، والله صحيح. ليس لك عليه أكثر من النصح والموعظة والنقاش بالتي هي أحسن، بالجدال بالتي هي أحسن، والبحث عن المشتركات كما في آية العنكبوت. هذا القرآن يا إخواني، هذا إيه؟ هذا هو القرآن. ما فيش تمييز ضد الأقليات عندنا في الدين أبداً، هذا تمييز الفقهاء أقاموه، تمييز لا نؤمن به، تمييزات غريبة عجيبة أتى بها الفقهاء من أبشع ما يكون. القرآن بريء والله العظيم منها. تعرفوا الآن أقول لك التمييز، أهم شيء التمييز المؤسسي، التمييز المؤسسي ضد الآخرين، مش بس على المستوى الفردي، التمييز المؤسسي في النواحي الاجتماعية، في النواحي الاقتصادية، في النواحي العدلية والقضايا القانونية، أو في النواحي السياسية. تمييز مؤسس بنيوي بيكون شيء خطير، يرهقهم، يتعبهم، يقصيهم، يخفضهم بالكامل في المجتمع. ما فيش هذا في الدين عندنا أبدا، تمييز مؤسسي غير موجود في القرآن أبدا. وكلكم وكلكنا تعرفون وتعرفن قصة اليهودي، ذكرناها 100 مرة، كم تروقنا، بس مش هذكر طبعا، ما تخافوش. لكن هذا اليهودي الذي ظلم، اتهم ظلما، وبعدين ما لقيش محامي دافع عنه. من حق اي واحد يتهم، تتوجه اليه صبر الاتهام، انه ايش؟ ان يقام له المدره، العرب يسموه المدره. المدره يعني هو ايه؟ الافوكادو المصريين يسموه، المحامي. يدافع عنه. تعرفون هذا المسكين من سوء حظه، من سوء حظه، لم يجد من يدافع عنه، ولا من يشهد له. تعرفون من الذي تولى الدفاع عنه؟ رب العالمين من فوق 7 سماوات. شيء لا يكاد يصدق. 17 آية تدمدم وتثرب على الصحابة الذين اتهموه وعلى رسول الله نفسه. كما قلت لكم أكثر من مرة، الطبري يقول هذه الآيات جاءت لتؤدب رسول الله. طبري مش أنا، تأديب للرسول، مش تعليم، تأديب. ممنوع أن تسمع لأصحابك دون أن تحقق بعمق في المسألة، لأن المتهم يهودي، ممنوع هذا في الدين. لذلك يا أخوان انتبهوا، الآن ندخل في عمق المسألة، شيء جميل. هذا كلها استطرادات، مش على كل حال. ما هو؟ ما تقول ليش أنا متعصب الحق، كما قلت لكم وعدتكم أشرح هذا. ما فيش تعصب الحق، هذا جهل، هذا تشويه للحق. إذا تعصبت الحق أنت شوهته أبدا، مباشرة أنت ظلمت قضية الحق. ما في تعصب الحق. وهتقول لي كيف؟ كيف فيش تعصب الحق؟ ترى تعصب الحق هو تعصب إيجابي، تعصبان، تعصب مع وتعصب ضد، سموه التعصب السالب ضد، والتعصب الموجب مع. فالتعصب الحق تعصب موجب. لا، ما فيش تعصب، تعرفوا ليه؟ كل دائرة تكون أكثر إيه سعة، بحيث تشتمل وتتضمن ما دونها من دوائر، الانحياز إليها، الالتزام بها لا يعتبر تعصباً، لا يسمى تعصباً، ممنوع تقول أبداً. تعرفوا لماذا؟ لأن التعصب دائماً في بنيته المعرفية والشعورية العاطفية والسلوكية يترجم في شكل إيه؟ تصرفات تمييزية إقصائية إلغائية تخفيضية للآخر. طبعا أنا ملتزم بالدائرة كلها الواسعة، وداخل الدائرة الوسيعة في دوائر، إذا التزمت أنت بالأوسع مباشرة وبالضرورة أنت ملتزم بماذا؟ بالأضيق. خلاص أبدا. مثل الأم تحتضن كل أولادها، هذه الدائرة احتضنت كل هذه الطوائف، كل هذه الأحزاب، كل هذه المذاهب، كلهم في الدائرة الوسيعة. هذه الدائرة قد يكون اسمها الوطن مثلا، حنأخذ الوطن، وطن، هذا وطن. في داخل الوطن أيها الإخوة في عندنا أحزاب، نأخذ الناحية السياسية مثلا، أحزاب سياسية مختلفة على خلفيات علمانية ليبرالية دينية الأخير، أحزاب هذه كلها سياسية تعمل، المفروض أنها تعمل لصالح الوطن. أنا أقول لك من التزم بالدائرة الأوسع وهي دائرة الوطن سيلتزم بعد ذلك أن لا يكون متعصبا ضد أي دائرة من هذه الدوائر. وتقول لا هذا كلام برضو معياري، في الواقع بيلتزم بالوطن وبكون متعصب. لا كذاب، لم يلتزم بالوطن، والله لم يلتزم، وهكذا ضاعت أوطاننا. أنا أقول لكم عشان أكون واضح معكم، وممكن تضيع أوطان بهذا الكذب والإدعاء والزيف. لا، من التزم بالوطن، أنا أقول لكم من التزم بالوطن لا يمكن أن يعمل على إفشال آخرين يعملون لمصلحة الوطن، قد يبذونه، قد يسبقونه بحكم أشياء كثيرة. لا، إذا سبقوني راحت علي، أها مش على الوطن معناها، معناها أنت عندك الاعتبار والمركز إيش هو؟ أنا الحزبي أو أنا الشخصي مش الوطن. لو أنت ملتزم بالوطن يا حي هلا، هذا تنافس شريف وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنا بحاول أدعم الوطن، بحاول أثري الوطن، هو بحاول، والله من سبق يا حي هلا بارك الله فيه نجح. بيحزنني ما أكونش أنا إلي الشرف هذا أني أخدم وطني، مثل الشرف أني أكون الأبر بوالدي وأمي من بين إخواتي، هذا تنافس شريف. مثل الشرف أني أكون الأقرب إلى الله والأصدق في تديني، تنافس شريف. لكن حين يتطرق أو تتطرق المنافسات والصراعات الحزبية إلى أن يعمل كل حزب على إفشال الآخر، أنا أقول لكم هو يعمل بالضرورة على إفشال الوطن لأنه غير ملتزم بالوطن. كذاب، أقسم بالله كذاب، لم تلتزم بالوطن أنت، لا يمكن أن تكون ملتزم بالوطن. فهمتم كيف؟ طيب نأخذ دائرة أخرى. لذلك واحد يقول لي إيه؟ ما فيش إمكانية أن من يلتزم بالأوسع أن يكون متعصبا إزاء الأضيق، مستحيل طبعا، نظريا مستحيل اللي أن يكون كذابا في إعلانه الالتزام بالأوسع، مش صحيح، مش صحيح أبدا. لكن وين تأتي التعصبات؟ دائرة ضيقة، انتبهوا، دائرة ضيقة تتعصب ضد دائرة ضيقة في حال وفي حين عدم التزامها بالأوسع طبعا، وإلا لو التزمت بالأوسع لا تكون إيه؟ أبدا تتنافس، تكون متعصب تنافس، لكن لا تتعصب بحيث تفشلها لتفشل من خلاله الوطن أو بعض الوطن، لا يمكن أن يفعل هذا صادق في وطنيته. كذلك هم الدين، انتبهوا، طبعا في ناس لا يقبلون هذا المنطق من أصله، أنا لا أقبل منطق الحديث عن الدين لأن الفعل العصبية أحرقته، جعلته حمم فحم رماد، أش رماد يليق بالأموات والقبور. ما فيش حديث تقول دائرة الدين اسمه الإسلام، ما يقبلوا هكذا. الإسلام إيه؟ تقول إسلام، حد دخل لي الشيعة، دخل لي الشيعة الإمامية والشيعة الزيدية، حد دخل لي إباضية عمان هذولا، وتدخل لي بعدين إيه الصوفية والمدروشين، وتدخل لي الإخوانجية والتحريين، ها مين بدك أنت؟ ايش الاسلام عندك؟ الاسلام هو الوهابيه مثلا، احنا بس اهل السنه والجماعه، ها طريقتك انت هذه بس هذا، او واحد ثاني نفس الشيء ما بدوش الا يدخل ايه جماعته مثلا الشيعة، نفترض مثلا احنا وبس، احنا اهل البيت ملتزمين باهل البيت واحنا كذا كذا، وشوفوا لك احسن واحد سني الله يهديه لك، الله يفتح عليه ان شاء الله بيعرف مذهب الحق. يا رجل الله خليك، خلونا من هذه العصبيات البائده، انتهينا ذبحتنا هذه، ما في شيء اوسع منك ومني، شيء اسمه الاسلام، والله العظيم أنا ما بعترف لا برواياتك ولا برواياتي، أقسم بالله خارج كتاب الله في أسس الاعتقاد، والله العظيم أتعبد الله بإنكار كل هذا الغلط واللغط وحالة الاستهبال اللي احنا فيها هذه. بدك تعمل لي بكذا وبكذا وبكذا وبكذا وبكذا وإلا إيمانك خلص مظنون ومزنون. لا يا حبيبي، مش أنت تعلمني الإيمان، ولا ملتزم بك أنا ولا برواياتك ولا بكتبي، ولا أنا ملتزم بكتاب ربي وما وافقه من صحيح ما صح عن المعصوم عليه السلام. أي شيء يخالف كتاب الله ولا بلتزم به ولا بتلتزم به، ولا حدا بقدر يلزمني إيه أن ألتزم به. ذبحنا أنفسنا، دمرنا ديننا بهذه الطريقة في دين اسمه الإسلام. كل من شهد، تعرفون مش نعيد الكلام تبع الصبيان، معروف هذا حتى للصبيان، هذول مسلمون يا أخي، انتهينا خلاص، الله خليك لا تحترق تعصبا، هذول مسلمون، هذول موحدون أمة محمد، انتهينا ما بده لا يقبل أصلا. نحن نقبل، نحن بنينا خطتنا على هذا، هذه الدائرة الوسيعة اسمها الإسلام، تحتوي الزيدي والإمامي والوهابي والصوفي والتحريري والإخوانجي، أو الإخواني يعني بسموه إخوانجي عشان يزرع عليهم، والإخواني، وكما قلنا عاد كله بفضل الله داخل، كله داخل، كله مسلم والحمد لله، معنا مشكلة، وأنا ملتزم إيه؟ بالإسلام، انتبهوا عاد، مش ممكن التزامي بالإسلام يحفزني أو يلزني، يضطرني إلى أن أؤذي الإسلام بإذاء طائفة من هذه الطوائف، أبداً، لأن إيذاءها أنا أقول لكم هو إيذاء الإسلام أيضاً. طبعاً هؤلاء مسلمون موحدون، ما الفائدة ما الجدوى من دعاوى الاستئصال والذبح والإفناء والإلغاء؟ يا رجل تنقص أمة محمد ولا تزيد بهذه الطريقة، ينقص الدين ولا يزيد، تزيد الشبهات والشكوك في الدين ولا يتتراجع، لماذا تفعل؟ التزم النقاش العلمي الهادي من أهلي في محلي وانتهينا، يجوز، فالتزم بالأوسع. إذا ما التزم بالأوسع ما الذي يحصل عاد؟ كما قلت لكم هذه خطبة اليوم، التعصب خيانة، الذي يصر على أن يلتزم بالأضيق دائما يخون الأوسع، ما رأيكم؟ التعصب خيانة. واحد يقول طب ممكن يتعصب وما يخونش؟ بقول له لا يمكن، لأنه لكي لا يخون الأوسع عليه أن لا يتعصب، عليه حزبيا كما دينيا وطائفيا حين يرى منافسه يتقدم نحو الصحيح في الطريق الصحيح يقول له لله درك، أنت لا، أدعو لك بالتوفيق، واصل، ولا يخدعه ولا يخدعه ولا يضلله ولا يضع العصي في دولابه. ليش؟ هذا بيخدم الوطن، قاعد بيخدم الدين، أنا معه بس مش من حزبك، مش دخلي ابن وطني، هذا بضله ويخدم الوطن، هو يخدم، ينجح الآن في كل ما ينجح فيه، أنا أقدم له نصح حين يفشل، حين يعثر، حين يكبو، أخذ بيدي أقول له لا، خدمة للوطن. أنا في الأخير ليه أنا تحزبت يعني؟ لا يمكن لأي حزب أن يكون بحجم الوطن، فهمتم؟ ما في أحزاب تذهب وتجيء، ولا أي حزب ولا أي تنظيم ممكن يكون بحجم الوطن. الوطن دائما أكبر يا أخواني وأوسع، والوطن باغٍ، لا يمكن لأي مذهب لأي طائفة أن يكون بحجم الإسلام، كذب، والله من قال لكم هذا كذب عليكم، لا السنة ولا الشيعة ولا واحد بحجم الإسلام، بدليل أن الإسلام يسعهم جميعا، ومن قال لك طائفتي بحجم الإسلام أكبر تكفيري هذا، طبعا واضح يتورط هو، لا، ما في، الذي يتطابق مع الإسلام تماما هو أنا طائفتي، أقول له أنت أكبر تكفيري، لأن الآخرين بهذا المنطق خارج حدود الإسلام، هل صحيح؟ بمقدار ما يتطابقون معك يتطابقون مع الإسلام. تعرفون المشكلة الآن؟ عندنا في أفكار تنظيمية إسلامية أيديولوجية، مش مذهبية وطائفية وفقهية وعقدية، لا أيديولوجيات حزبيات. واحد من كبراء هؤلاء، مش هقول أكبر، لكنه فعلا من أكبرهم على كل حال، واحد من أكبرهم، ماذا يقول؟ يقول بهذا يعني يضح لنا أن منهج هذا التنظيم عن تنظيمه هو الإسلام، هكذا قال. صيغة خطيرة، تعبير خطير، مزلزل، مزعج، مخيف. إيش يا أخي؟ أنت تتحدث عن حزبك، عن جماعتك اللي عمرها كذا كذا سنة تبادليا مع الإسلام؟ يعني تحدث عن الإسلام تتحدث عن حزبي، أنت تحدث عن حزبي فحزبي هو الإسلام. أوه شو مخيف، هذا مرعب جدا. أين ذهبنا نحن؟ أين ذهب كل من هم خارج دائرة حزبك؟ ذهبوا إلى جهنم معنا، يعني كفار هذول، من هم مش أي علاقة بالإسلام، مش معقول، إيش المنطق العجيب هذا؟ لذلك كما قلت لكم الوطن أوسع من أي حزب، الدين أوسع من أي مذهب وطائفة، هذه الحقيقة. من قال لكم غير ذلك فقد كذب عليكم. الآن من جعل التزامه الأساسي بالأضيق، هذا الالتزام الأساسي والنهائي والأقصوي ماكسيمال عنده، هذا هذا خائن. لابد مرة أن يخون الوطن ومرة أن يخون الدين، شاء أم أبى، شاء أم أبى. في الخطبة الثانية حتى أنا أطول عليكم وقد فعلنا، سأشرح لكم فقط مسألة واحدة، مسألة واحدة عبرها، هي مسألة تمثيلية، نوضح بالمثال أيها الإخوة كيف الالتزام بالأضيق دينيا يخون الأوسع وهو الدين نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. فضله والكافرون لهم عذاب شديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. مرة قال فولتير: الطائفة والخطأ متعادلان، شيء واحد. أن تكون طائفيا قطعا هذا يعني أنك ستخطئ مرات ومرات، وربما تخطئ أكثر مما تصيب. ليه؟ الطائفة بإزاء ماذا كما قلنا؟ قد تكون بإزاء الدين أو حتى بإزاء الوطن، خطأ. التزام النهائي بالطائفة خطأ، سيعني الخطأ، أنا أقول خيانة، يعني الخيانة هو. كيف يا إخواني؟ انظروا الآن إلى كثير من المعارك التي تشتجر واشتجرت واحتدمت بين الطوائف الإسلامية، خاصة الشيعة والسنة، وخاصة حول قضايا الصحابة، وخاصة حول قضايا الراشدين، هذا ما يهمنا، أهم شيء. ايش وضعية ابو بكر، وضعية عمر، وضعية عثمان، بإزاء علي، رضوان الله على الجميع. سوف ترون ان الطرح الطائفي من الجهتين ذو طبيعة استمرارية غير اكتمالية، وهي طبيعة عبثية في المسائل العلمية والاخلاقية، هذه الطبيعة عبثية. في حين ان المفروض ان يكون الطرح دائما، يتوخى ان يكون، يتوخى ان يكون طرحا اكتماليا، بمعنى طرحاً غائياً قيمياً في جوهره. كيف؟ كيف؟ أي طرح إخواني وأخواتي حين يتوخى يجعل غايته، يعني يتغيى، حين يتغيى ويتوخى القيمة، القيمة لا يكون ذا طبيعة استمرارية تسمح بطرح سؤال باستمرار، ثم ماذا بعد، وبعدين، وإيش وبعدين. كل طرح يستدعي سؤال وبعدين، هذا طرح استمراري، طرح عبثي، هذا طرح عبثي. اليوم كثير جدا من مشاكل اخواننا السنه مع اخواننا الشيعه هي ذات طبيعه عبثيه استمراريه. يعني مثلا كثير يهم الشيعه وكثير يهم السنه ان يثبت كل منهم ان صاحبه افضل، علي افضل من عمر، لا عمر هو الافضل، ويا ويلك اذا بتخالف، وطريقه اهل السنه وقصه كبيره. طب السؤال يا سيدي، انت شيعي اثبتت ان علي افضل، سؤالي ثم ماذا بعد؟ يعني علي افضل، وبعدين لما نقول محمد أفضل، مفهوم ليش؟ إذا محمد أفضل، أفضل من الكل وعالى الكل وفوق الكل، إذا محمد معصوم، محمد يتبع، محمد حجة على الجميع وقدوة للجميع، إيه هذا محمد. مهم جدا أن نفهم أنه الأفضل منا، أنه مفضل علينا. طبعا ما في واحد يقول إيه عشان استنكرنا على أخونا هذا السعودي، فك الله أسره لما قال أنا بحط إيدي في إيدك وبسلم عليك كأقران. يا أقران إيه يا حبيبي يا ابني، الله خليك، الله يرضى عليك، أقران إيه يا أخي، وحيقولنا أيامها وزعلوا منا. لا لا لا، هذا الحقيقة، لازم نحكي الحقيقة. أنت مش قرن أصلا، زي ما قلنا، لا لفورتيه ولا لأينشتاين ولا لنيوتن ولا لفلان وعلا، أنت تكون قرن لمحمد، الله خليك يا أخي. بلا العبث كان فرخ، هذا عنجهيات فرخ، هذه لا تؤيد، لا هذا محمد. لكن لما تقول لي علي الأفضل، علي أفضل من عمر، ثم ماذا بعد؟ وبعدين طيب يا اخي اثبت انه علي افضل، انت يا سني ريحناك، عمر افضل يا سيدي، ثم ماذا بعد يعني؟ وبعدين يعني خلاص ترتاح انت هيك؟ ارتحت؟ اذا قال لك وضع الاشياء في نصابها، نشهد لكل احد بما يشهد به الدليل، كانوا هذه بحد ذاتها قضيه. انتبه، انا اقول لك هذا هو التعصب بعينه، هذا التعصب الذي لا يخدم غايه قيميه او اخلاقيه. عمر أفضل يعني بيطلع في الأخير عمر نحمل دما، يعني يكون شخصية أفضل، وبعدين علي أفضل، وبعدين ما استفدناش، أمتنا اليوم لم تستفد من هذا الشيء، من هذه النتيجة. لا يجيني الشيعة طبعا متفلسف أكثر يقول لي لا وين، أنا دارسين فلسفة وكذا، لا علي أفضل، هذا يعني لأن علي عليه السلام جسد الحق أكثر، جسد العدل، جسد قيم الإسلام، كان وفيا لقيم الإسلام إلى آخره. أقول جميل يا سيدي، والله يا عمر اللي أنت بتحاول إيه تغمز قناته وعمل لي إيه يعني معركة كبيرة، عناء في غير غناء، عناء في غير غناء، بالعكس كله تدمير الأمة، تدمير الكل هذا. هذا العمر أنت تظن أننا أسطرناه وحولناه لأسطورة، وفيه طبعا، وعلي أسطرناه وحولناه لأسطورة، هذا معروف، الأمم كلها تفعل هذا مع أبطالها طبعا، ما في بطل يبقى بطلا، يتحول لأسطورة، ليجند يعني، مش خرافة مث يعني، ليجند، بصير ليجند معروف. طيب أنا أقول لك، عمر هذا الذي تنعى علينا أننا أسطرناه، أنا أقول لك المفروض أنك توافق وتبارك وتصادق على أي أسطورته. ليش طيب؟ حتى يكون الحديث والنقاش والنزاع بيننا ليس استمراريا بل اكتماليا، خلاص ينتهي عند نقطة، ومنطقي أن ننتهي عندها وغير منطقي أن نذهب بعدها، لأنه ما في وراء الوراء وراء، ما في انتهى خلاص، هذا ليس إيه دونه منتهى ولا وراءه مرمى، ما في وراء هذه النقطة مرمى، هذا المنتهى، هذا المرمى. إيش هو؟ هذه الأسطورة العمرية أنا أقول لك أسطرناها خدمة لقيمة الحق والعدل، ولا واحد سني يعشق في عمر أنه ظلم مثلا أو أنه اعتدى أبدا، كلنا كسنة نعشق عمر، عمر العادل، عمر الذي أنصف من نفسه وأنصف من أولاده وأهل بيته وأنصف من إيه من أقرب الناس إليه، نعشق هذا، هذا الذي كبر عمر في عيننا، وهم صحيح، ونحن نحب عمر ونستلهمه من هذه الزاوية. فتقول أنت كشيعي، تقول لي والله حي حالا عليكم، والله يبارك الله لكم، أنا أؤيدكم في هذا صح. لما تشوفني بدي أسطر معاوية وخليه أسطورة، أقول لا أقف عندك، الله خليك يا حبيبي، أسطرت لي هذا، دمرت حالك، صح أنا معاك طبعا، ما بصح، ما بصح أسطر هذه الشخصية، لكن عمر، عمر ولا واحد سني يستلهم من عمر الظلم صح والكذب والدجل والمصلحية والمنطق النفعي، ولا واحد بفضل الله عز وجل. وكذلك علي عليه السلام، أنا علي ما يهمنيش أنك أنت كإمام شيعي تثبت أنه يعلم الغيوب، ما يعلم، ما يمنيش، الله علام الغيوب، وهذه قضية بتهمنيش كثير يا أخواني، هذه عند الله عز وجل، أنا يجي من المعالي يطلع بيعرف الغيب يعني، ما يتهمنيش، ما بتقدمش ولا بتأخر عندي. طبعا هي قضية جاء بها لكي يبرر أشياء بعينها، قضية ثانية ما بدناش إيه نزعج أخواننا الشيعة. على كل حال هذا ما بيهمني أنا، أنا بيهمني علي لما كان إيه في الحياة، وبالذات لما كان في الخلافة كيف سلك وكيف نشط وكيف تفاعل في منتهى الجمال في منتهى العدل، فعلا ترجم عن روح الإسلام الحقيقية. أحب هذه الأسطورة، أحب عيان هنا، أحب عيان هنا، مرات علي تبع الشيعة جزء منه، أنا بعترفش به، بيطلع علي شيء مختلف تماما بعترفش به، ومرات علي عند الشيعة هذا بعترف به، مع القيم اللي قدمتها لكل البشر، يقول لك هنيئا لكم بهذه القيم، هنيئا لكم بهذه العقلية، بهذا المزاج الأخلاقي، شيء جميل جدا. فأقول لك أنا أبارك أسطورتك ما خدمت المعايير والقيم والحق والعدل والكرم والنبل والجمال، وعليك أنت يا أخي الشيعة أن تبارك أسطورتي إذا خدمت في الاتجاه ذاته، حتى لو كانت إيه أنت ترى لا مش صح، أنا ثبت عندي عمر ما كانش ذلك العادل، عمر ظالم وعنده مظالم كثيرة، أقول لك ليس من الخير لك ولا لي أن نفعل هذا، إيش رأيك؟ حتى لو ثبت عندك ليس من الخير لك أن تقول لي عمر كان على هذا النحو، تعرف ليه؟ أنا أحتاج إلى أسطورة كما تحتاج أنت إلى أسطورة، اترك لي أسطورتي، اترك لي، اترك لي أسطورتي الكاملة الطيبة، هل أستلهمها في الحق وأنا أترك لك أسطورتك، لكن شوف التنافي المتبادل، بنحاول نحطم أسطورتهم بطريقة أو بأخرى. طبعا علي ما فيش علي حرب كثير حقيقة، ما في، لن تجد سنيا يرعى إيه جانب رسول الله، يرعى حرمة رسول الله في أهل بيته، يسب عليا أو يطعن في علي. قد تجد من بعض السنة اللي عندهم اتجاهات ناصبية محاولة إيه انتقاص خفية من الإمام علي من وراء وراء يعني من تحت تحت، وهذا مسلك نشجبه ونتبرأ إلى الله منه أبدا، ما هكذا إيه تورد الإبل. لكن كما قلت لكم يا أخواني، المتعصب لا يؤمن بهذه الطريقة إيه في العمل والنقاش، المتعصب لا، المتعصب كما يتعصب لجماعته بما هي، أنا جماعته خلاص، بس يتعصب لنفسه بما هو، يتعصب لأسطورته بما هي، بغض النظر عن الأفق إيه الغاية الأخلاقي لها، هذا غلط، هذا خلى حياتنا عبثية الآن، وتعصباتنا خلاها كارثية علينا وعلى ديننا، فهمتم يا أخواني؟ ولذلك علينا أن نبرأ قليلا من هذه العصبية لكي ننشط